واجه صلى الله عليه وسلم عالما كبيرا كلهم أعداء له ومخالفون له، وهو شخص واحد ولكن معه ربه سبحانه وتعالى، معه البراهين القاطعة التي تخرس كل مبطل، ولكنه أخذهم بالسعة والصبر حتى نصره الله عليه. بعثه لم يكن معه أحد، ثم أول من آمن به من النساء زوجه خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فكانت نعم العون له، تسكن روعه وتطمئنه. وكذلك قيض الله له عمه أبا طالب يحميه ويدافع عنه، هذا من الكفار، وقيض له من المؤمنين أتباعا آمنوا به واحدا تلو الآخر. أبو بكر الصديق أول من آمن به من الرجال، وبلال الحبشي أول من آمن به من الموالي، وعلي بن أبي طالب أول من آمن به من الصبيان. ثم تتابع الصحابة بالإيمان وكانوا مضطهدين في مكة ولا يتمكنون من الخروج للطواف بالبيت إلا بعد مشقة، إلى أن أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأعز الله به الإسلام والمسلمين. ثم أسلم عمه حمزة ابن عبد المطلب، فصار المسلمون في عزة وقوة، يخرجون إلى المسجد الحرام ومعهم عمر وحمزة، ولا يستطيع أحد أن يعترضه. ثم تتابع الخير والإسلام والإيمان، ما قال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم، أي صفتهم في التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، ومثلهم في الإنجيل أي صفتهم في الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام كزرع أخرج شطأه أي فراخه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذه صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل. ثم ما زال المشركون يضايقونه في مكة، ثم توفيت زوجته خديجة وتوفي عمه أبو طالب في عام واحد، فتسلط المشركون عليه أكثر من ذي قبل، فخرج إلى الطائف يعرض دعوته على أهل الطائف لعلهم يناصرونه، فما وجد إلا الرد والتعنيف، بل إنهم سلطوا عليه السفهاء والصغار يرمونه بالحجارة عليه الصلاة والسلام، حتى رجع إلى مكة محزونا. خرج من مكة ورجع إليها لم يحصل على ما أراد، ولم يستطع دخول مكة إلا بجوار واحد من المشركين، إلا بجوار المطعم ابن عدي القرشي، فأجاره ودخل مكة. ثم إن المشركين خطوا خطة شيطانية فحاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في الشعب، فقاطعوهم ومنعوا عنهم الأرزاق ومنعوا الاتصالات بهم، كتبوا صحيفة في المقاطعة علقوها الكعبة المشرف، اشتد الحصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. ثم إن عقلاءهم تشاوروا فيما بينهم فنقضوا الصحيفة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشعب ومن معه، فرج الله عنهم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما طال الأذى عليه وعلى أصحابه في مكة أذن لأصحابه بالهجرة، يعني مما فرج الله به عنه أنه في الحج كل عام يعرض نفسه على القبائل: من يؤويني حتى أبلغ رسالة رب. فصادف نفرا من الأنصار عند جمرة العقبة في منزلهم، فجاءهم قرأ عليهم القرآن، عرض عليهم الدعوة، دخل ذلك في قلوبهم فأسلموا وبايعوه على النصرة والتأييد. ثم رجعوا إلى المدينة ودعوا قومهم إلى الإسلام، فأسلم الخلق الكثير. وجاء في العام الذي بعده الوفد الثاني أكثر، وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على النصرة والهجرة إليهم، فوجد صلى الله عليه وسلم من يحميه ومن ينصره من الأوس والخزرج في المدينة، وأذن لأصحابه بالهجرة، فخرج الواحد تلو الآخر على خوف من قريش وعلى خفية من قريش تريد منعهم من الهجرة، لكنهم يخرجون متسللين. ثم إن الله أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة واللحاق بأصحابه، تآمر المشركون في دار الندوة ليمنعوه من اللحاق بأصحابه، يمنعوه من الهجرة، تشاوروا فيما بينهم، فمنهم من قال يحبس حتى يموت، ومنهم من قال يطرد من مكة، يطارد ولا يترك يأوي إلى بلد، ومنهم من قال يقتل. اتفق رأيهم على الأخير على أنه يقتل. انتدبوا له فتية من قريش يشتركون في قتله، فترصدوا له عند بابه عليه الصلاة والسلام، ترقبون خروجه من بيته ليقتلوه، فأوحى الله إليه بذلك، جاءه جبريل بالخبر، فأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينام على فراشه حتى إذا رآه المشركون ظنوا أنه الرسول صلى الله عليه وسلم. والمشركون جلسوا على بابه ترصدون خروجه، فجعل عليا على فراشه، ثم خرج صلى الله عليه وسلم من بينهم ولا يشعرون به، وذر التراب على رؤوسهم وهم لا يشعرون. خرج ومر على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فخرج الرجلان وذهب إلى غار ثور جنوب مكة، اختفيا فيه. والمشركون لما عرفوا أنهم باتوا يرصدون عليا وأن الرسول خرج من بينهم أصابهم الندم والهم والأسى على انفلات الرسول صلى الله عليه وسلم من بينهم، فجعلوا يطلبونه من كل فج، وأرسلوا الرسل والعيون، وبذلوا الفدية الطائلة على من جاء بالرسول حيا أو ميت، حتى جاءوا إلى الغار الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فوقفوا على الغار، فالله جل وعلا طمس أبصارهم عن أن يروا الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فلم يروا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يروا صاحبه، وقالوا ليس هنا أحد، رجعوا خائبين. ولما رجعوا خائبين بقي النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار أياما، وأسمى بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها تأتيهم معها غنم ويشربون من لبنها، وتأتيهم بشيء من الطعام خفية كأنها ترعى الغنم فقط. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر أجيرا من المشركين يدله على الطريق إلى المدينة، وهو عبد الله بن أريقط الليثي، فخرج صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه مع الدليل على رواح اليسيرة وذهبوا إلى المدينة. في طريقه لحق به من المشركين سراقة بن مالك الجعشمي، فلما أقبل على الرسول صلى الله عليه وسلم ساخت أقدام فرسه في الأرض فلم تستطع السير، فنزل عنها وقال: يا محمد أخرج لي فرسي ولا وأعاهدك ألا أخبر عنك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل منه ذلك وعاهده على أن يتركه وألا يخبر عنه. فرجع سراقة إلى قومه وقال: أنا كفيتكم هذه الجهة، ما فيها أحد، لا تذهبوا إليها. فرجعوا، وهذا ضمانة للرسول صلى الله عليه وسلم ألا يلحق به أحد. فسار الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه حتى وصل إلى المدينة بسلامة الله. استقبله الأنصار، استقبلوه استقبالا حافلا وفرحوا به، كل يريد من الرسول أن ينزل عنده وفي ضيافته. فوجد الأنصار وانحلت الأزمة بمقدمه صلى الله عليه وسلم على المدينة، واجتمع حوله المهاجرون والأنصار، كما قال الله جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، يعني غار ثور، إذ يقول لصاحبه، يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. لأن أبا بكر رضي الله عنه لما رأى المشركين واقفين عند الباب قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فعند ذلك اطمأن أبو بكر رضي الله عنه، وهذا ما سجله الله في هذه الآية، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم منصور، نصره الله، ونصره الله بالملائكة، ونصره الله بعباده المؤمنين من حوله من المهاجرين والأنصار. ثم صار يغزو قريشا ولا تغزوه قريش، حتى نصره الله، وحتى فتح الله له مكة ودخلها بعد سنين قليلة، خرج منها ثاني اثنين ورجع إليها بعد سنين قليلة، في السنة الثامنة من الهجر رجع إليها غازيا ومعه 10,000 من المهاجرين والأنصار مدججين بالسلاح، وفتح الله له وتمكن منها، واجتمعت قريش في المسجد الحرام تنتظر ماذا يفعل بهم صلى الله عليه وسلم. فوقف ممسكا بباب الكعبة وهم تحته، فقال: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ومن عليهم صلى الله عليه وسلم

وآخر يقول كيف أعمل على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم مقابل قال وأنا أقابل إعلام وقنوات بعضها أو أكثرها غير مسلمة. نعم، تنصر الرسول أولا بنفسك أن تكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، أما أنك تنصره باللسان بدون أن تكون متبعا له أو عاملا بسنته فهذا لا يجدي شيئا. لا بد أولا أن تنصره في نفسك واعتقادك وإيمانك بالرسول صلى الله عليه وسلم، محبتك له، ثم تنصره بالحجة والبرهان إذا كان عندك علم، إذا كان عندك علم وحجة وبرهان فإنك تبرز ذلك وتطعن في وجوه الخصوم، وإذا لم يكن عندك علم فيكفي أن تنصره في قلبك وفي عقيدتك ومحبتك له صلى الله عليه وسلم. وما ذكرته إن هناك وسائل إعلام وهناك وهناك هذه كلها ولله الحمد تندحر أمام الحق مهما كثرت، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. نعم. سأل يقول ما الأسباب التي ينبغي على المسلم التمسك بها للخروج من الفتن في هذا الوقت؟ الاعتصام بكتاب الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم. قالوا ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله. قال كتاب الله، وقال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فالخروج من الفتن يكون بأمور: الأمر الأول التمسك بالكتاب والسنة، والأمر الثاني التمسك بما عليه الخلفاء الراشدون والقرون المفضلة والسلف الصالح. قال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. هذا هو المخرج من الفتن: اتباع الكتاب والسنة، اتباع ما عليه الخلفاء الراشدون، اتباع ما عليه السلف الصالح من خير القرون من هذه الأمة. هذا هو المخرج من الفتن. لزوم كذلك من المخارج لزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لحذيفة لما سأله عندما تتعاظم الفتن وتتلاطم، قال ما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. قال يا رسول الله أرأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال أن تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. نعم. أكثر من سؤال معالي الشيخ، أجملها في سؤال واحد. يسألون عن مفهوم الجهاد ومعناه، ويقول أني سأرجع إلى كتب التفسير وما قاله العلماء ثم يتضح لي المعنى، هذه الطريقة صحيحة؟ هذا بعض الطريقة، الرجوع إلى الكتب الموثوقة لا شك أنه من أفضل الطرق، ولكن لا يكفي، لازم سؤالها للعلم، لأن قد لا تفهم التفاسير، لا تفهم الأحاديث وشروحها بنفسك، فلا بد أن ترتبط بأهل العلم الموثوقين وتسألهم عما أشكل عليك، ولا تكتفي بفهمك أنت، ربما تفهم خطأ. نعم. وسؤال متصل بموضوع الجهاد، هل القتال الدائر في بلاد الشام يعد جهادا شرعيا؟ الجهاد يكون على قسمين، جهاد طلب وهو الغزو في سبيل الله لإعلاء كلمة الله بعد دعوة المشركين إلى الإسلام، وجهاد دفاع لمن حاصر بلاد المسلمين وقاتل المسلمين في بلدهم. يجب على كل من يستطيع الجهاد أن يجاهد في سبيل الله ليحمي أسرته ويحمي عورات المسلمين من الأعداء. نعم. سؤال أيضاً له علاقة بالجانب السياسي، قال: هل الانتخابات طريقة صحيحة لتداول الحكم والسلطة وولاية أمر المسلمين؟ وما النصيحة لمن ابتلوا بهذا في بلدان؟ اختيار ولي الأمر هذا جاءت به السنة وعمل الخلفاء الراشدين. أولاً انتخاب ولي الأمر من قبل أهل الحل والعقد، هم من كل أحد أو كل الأفراد، لا، أهل الحل والعقد من العلماء والقادة وأصحاب الرأي، إذا اختاروه صار إماماً، كما حصل في بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما اختاره الصحابة من المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتبعتهم الأمة على خلافة أبي بكر الصديق. وليس من حق كل أحد أنه يدخل في هذا الأمر من الغوغاء والعامة والرجال والنساء والأطفال، لا، هذا ليس من هدي الإسلام. ثانياً، من ما يثبت به البيعة لولي الأمر العهد، إذا عهد ولي الأمر إلى من يقوم من بعده بالأمة انعقدت بيعته ولزم الجميع طاعته، كما حصل أن أبا بكر رضي الله عنه عهد إلى عمر بن الخطاب من بعده فانعقدت بيعته وأطاع له المسلمون، كان في ذلك الخير. أو أن ولي الأمر عهد إلى أناس معينين محدودين يختارون من بينهم إماما للمسلمين، كما عهد عمر إلى أصحاب الشورى الستة من العشرة الباقين المبشرين بالجنة، فاختاروا عثمان بن عفان رضي الله عنه لأنه أفضلهم وأكبرهم سناً، فلزمت بيعته على جميع الأمة ولم يحصل انتخابات ولم، هذا يكفي في الإسلام، هذه طرق البيعة. أو إذا تغلب مسلم على بلد أو على جماعة تغلب بسيفه فخضعوا له وأطاعوا له، فإنه يصبح إماماً، كما حصل لعبد الملك بن مروان رحمه الله لما تغلب أطاع له المسلمون وانقادوا له وصار هو الخليفة في رضا الجميع، والحمد لله حصل في ذلك الخير. نعم. عندنا السؤال يقول: وجدت كثيرا من المحاضر العلمية فيها ضعف في الاهتمام بالعقيدة، فما توجيه فضيلته؟ نعم. وجد في بعض المحاضر العلمية عدم الاهتمام بالعقيدة الإسلامية. المحاضر؟ يعني يقصد يعني المجامع العلمية أو الملتقيات العلمية. في شك أن القصور حاصل، وما كل من يتصدى للكلام يوفق أو يكون عنده علم، القصور حاصل، ولكن يجب التعاون في هذا الأمر و مناصحة من يحصل منه نقص أو خطأ، مناصحته وبيان الحق. نعم. هذا السؤال يقول: حكم لبس الأسورة المطاطية انتشرت بين الشباب؟ لا شيء، الشباب لا يلبسون الأسورة، هذا للنساء، حرام على الشباب التشبه بالنساء، ومن ذلك لبس الأساور والأسورة، هذا خاص بالنساء. نعم. وهذا سائل يقول حكم التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهل كان الصحابة يعملون ذلك؟ أما التبرك ببدنه صلى الله عليه وسلم أو من فصل منه من عرق أو شعر أو ريق، هذا حاصل، هذا جائز مشروع. كان الصحابة يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبريقه وبعرقه وبثيابه، تبركون بذلك. لكن غير الرسول لا يتبرك به ولا بآثاره، لم يتبركوا بآثار أبي بكر أو عمر أو عثمان رضي الله عنه، هذا من خواص الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. سؤال أيضا، رجعنا إلى موضوع المظاهرات، حكم من مات في هذه المظاهرات يقول معتقدا أنهم ينصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا في الحقيقة مجتهد يريد نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونرجو له المغفرة لأن نيته صالحة، يريد أن ينصر الرسول وإن أخطأ في الطريقة، لكن يؤجر على نيته وقصده. كنتم تستمعون لمحاضرة بعنوان نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.